الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من بين خلقه وخليله، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. وبعد، أحيي الله ذي الوجوه النير الطيبة، وطبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، وأسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا من لدنه علما، إنه ولي ذلك وعلى كل شيء قدير. ما زلنا يا أحباب كرام نتدارس مباحث أصول الإيمان وأركان العقيدة، وتحدثنا مؤخرا يا أحبابنا الكرام عن تصحيح الانطلاق، وذلك بمنهج أهل السنة والجماعة في الاستدلال على الأحكام. أخذنا ذلك من خلال ما مر معنا من الأصول التي وقفنا عليها، فإن مصادر تلقي العقيدة عند أهل السنة والجماعة قاصر، ونتوقف فيه على الوحيين. لما أخذناه؟ يكفي أن الوحي معصوم، فأنت تأخذ من مصدر موثوق معصوم لا يخطئ أبدا. ورأينا منزلة العقل في الشرع، لا نلغيه ولا نغلو فيه، وإنما هو وسيلة لفهم الأحكام. واضح يا شباب؟ ورأينا أيضا وسيأتي معنا من الفرق التي جعلت العقل مقررا للمسائل العقدية، والعقل غير معصوم ولا يمكن أن نسلم له وأن نعقد قلبنا على ما يقرره العقل، ويستطيع أن يصل، لكن العقل مهما بلغ يعتريه الخطأ، يعني أليس كذلك؟ ليس معصوم هذا العقل، وبالتالي لا نأخذ ديننا وعقيدتنا من عقل يخطئ ويصيب، لا، نريد شيئا لا يعتريه الخطأ، وذلك لا نجده إلا في الوحيين. زد على ذلك هي مسائل خبرية ومسائل غيبية، العقل لا يمكن أن يحيط بها. ثم بعد ذلك انتقلنا إلى أن أهل السنة والجماعة هم وسط بين فرق الأمة، يعني الفرق التي تنتسب إلى أمة الإسلام. أهل السنة وسط، خيار وعدول، لم يغلو لا في الإفراط ولا في التفريط، بينما هذه الفرق أصابها مرض الأمم السابقة، ممن غلا في الإفراط الزيادة يعني على الدين، وممن غلا في التفريط التقصير والانسلاخ ربما من هذا الدين. واضح يا شباب؟ وبالتالي أحبابنا الكرام علينا دائما أن نصحح الانطلاقة، وأن تكون هذه الضوابط، هذا ميزان، هذه أرضية نسير عليها لنتفق كيف نأخذ ديننا على بينة وبصيرة. تبين معنا يا أحبابنا الكرام أن هذه الفرق أيضا هي تنتمي إلى الإسلام، فلا تستدل بكتب اليهود والنصارى، هي تنتمي إلى الإسلام أليس كذلك؟ وبالتالي ستستدل بالوحيين، لكن نحن قلنا على أي فهم؟ وبالتالي نحن نحتاج إلى فهم يميز أهل السنة والجماعة عن غيرها من الفرق التي أخطأت في فهمها للعقيدة فظلت عن سواء السبيل. الحافظ ابن القيم رحمه الله يقول: سوء الفهم عن الله ورسوله أصل لكل بدعة، وهؤلاء وقعوا في ذلك، سوء الفهم عن الله ورسوله. وبالتالي يا أحبابنا الكرام علينا أن ندرك مسائل، وذلك في طريق طلب العلم. نفس ابن القيم رحمه الله يقول في كتابه الماتع مفتاح دار السعادة، يقول: مراتب العلم ستة، أولها حسن السؤال، ثانيها حسن الاستماع والإنصات، ثالثها حسن الفهم، ومر معنا مصيبة كل أمة هي سوء الفهم، إذا أساءت فهمها ظلت عن سواء السبيل، فهمت الأمر على غير حقيقته. مش هكذا؟ إنسان يفهم شيئا على غير حقيقته ويظن أنه فاهم لها فيسير على ذلك. نجد ذلك النصارى ضلالهم كان في هذا الأمر، عبدوا الله عن جهل، قال تبارك وتعالى: ورهبانية، الرهبنة ويقال فلان راهب أي عابد، ورهبانية يعني عبادة، ابتدعوها. اسمع، ما كتبناها عليه، ابتدعوها، أدخلوها في الدين وظنوا أنهم يتقربون بها إلى الله، فساروا عليه فضلوا عن سواء السبيل. لذلك في سورة فاتحة نقول: غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هم ومن كان على طريقته. يقال ضلت الإبل أي أخطأت الطريق، هم أخطأوا الصراط السوي المستقيم، أليس كذلك؟ إذن حسن الفهم، بعد هذا حسن الحفظ. هذا العلم يحتاج إلى حفظ، دون حفظ يعني كبر على هذا العلم أربعة، مش هكذا؟ يحتاج إلى حفظ، ينبغي أن نحفظ المعلومات حتى نستحضرها في كل بر وجو وبحر كما يقال، مش هكذا ولا؟ أمش تقرأها اليوم وتنساها غدا، أي بعد ذلك من سيذكرك بها؟ أنت ينبغي أن تتقن هذه المعلومات وأن تحفظها. ثم تعليمه، وأيضا سنام ذلك كله العمل به، فنسأل الله أن يجعلنا كذلك. هذه تحتاج إلى شرح، لكن ما دمنا ذكرناه نقف لفتة لطيفة. حسن السؤال يا أحباب الكرام هو نصف الجواب حقيقة، رأيتم؟ حسن السؤال هو نصف الجواب. إذا أحسنت في سؤالك وأتيت على الواقعة بحذافيرها فقد أعطيت نصف الجواب لمن تستفتيه، فانتظر النصف الثانية. أما إذا كان سؤالك أعور وأعوج، الجواب سيكون على قدر السؤال، فإياك أن تقول أفتاني الشيخ وقال الشيخ. نعم، قال الشيخ على وفق سؤالك، إن كان أعوج فالفتوى عوجاء، تتماشى مع السؤال لا مع حقيقة الأمر، وهذا الذي يقع في زماننا في كثير من المسائل. السؤال بحد ذاته غير صحيح، السؤال توصيف المسألة غير صحيح، فترى هذا الشيخ أو العالم الكبير في العالم الإسلامي هو يجيب على سؤال الشخص مش يجيب على حقيقة الأمر، فتنقل عنه وقال فلان، قال على سؤالك الأعور يعني مش على حقيقة الأمر، واضح ما معنى؟ وبالتالي إذا أتى إنسان مثلا يستفتي، توفي له شخص من عائلتي وترك تارك، ويأتي ويستفتي ما له، يسأل شنو باش يكون نصيبنا، كيف تقسم التركة، هو لم يسأل ما على هذا الميت من ديون مثلا، لا، هو يسأل ما له مش ما عليه، بالرغم أن التركة لا تسمى تركة إلا بعد مرحلة، إلا بعد المرور على 4 مراحل لتكون الحق الخامس اسمه تركة. الحقوق المتعلقة بالتركة 5، يبغى أن تخرج هذه 4 لتصف التركة لتصبح حقا للورث. احنا ديما نمشيو للحق الخامس، يقسم يا شيخ، واضح؟ برغم انه يوجد حقوق عينية، تجهيز الميت، قضاء ديونه سواء كان ديون الله او ديون العباد، تنفيذ وصيته، بعد ذلك حقوق الورث، من بعد باش تولي اسمها تركة، من بعد ما تخرج هذا تولي اسمها تركة، قبل هذا ما اسمهاش تركة، فما حقوق متعلقة بها ومرتبة عند الجمهور، ترتب الأولى فالأولى أو الأولى وهكذا. يسأل ما له، ولم يقل أن على هذا الميت ديونا تستغرق جميع التركة فلا شيء لهم يعني. أو ربما خطأ في التوصيف، يأتي ويسأل يقول مات الميت ترك أم وثلاثة إخوة، هو يقصد ترك أم، السائل يقصد ترك أم، ترك أمه، يعني ينسب في الورثة لنفسه مش ينسبها للميت، هذا خطأ في التوصيف، وما بني على باطل فهو باطل، مش ترك أم وإخوة، هذه أمك وإخوتك، أما بالنسبة للميت زوجة وأبناء، مش تقول ترك أم وإخوة، ترك زوجة وأبناء، الزوجة لها نصيب في الإرث والأم لها نصيب في الإرث، وفرق يعني بينات. شفت سوء السؤال، حسن السؤال هو نصف الجواب. يأتي إنسان يا شيخ والله غضبت هكذا غضبا شديدا وطلقت زوجتي، ماذا أصنع؟ ما حكاش إنه قبل هذه الطلقة يوجد طلقتين، أذوكم مخبين يعني، تخبي فيها لشكون، تجذب فيها لشكون يعني. أنت إذا كتمت تكتم على نفسك، والله لا يخفى عليه شيء سبحانه، طلقت زوجتي، مو قول هذه الثالثة، مش تقول طلقت يعني على أساس الأولى يعني، مو سيفتيك يقول لك تراجعها ما زالت في العدة والقصة هذه، وهي لا ترجع في حقيقة الأمر. فإن طلقها يعني بعد الطلقتين، الطلاق مرتان رب العالمين قال، ثم قال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. أنت الآن تنطبق عليك هذه الآية مش الآية التي قبلها، فأحسن في سؤالك ولا تقول الشيخ أفتاني، هذا الذي يحصل، الفوضى هذه هي التي تحصل وتسجل وتنقل، الشيخ قال علقها في رقبته وانده يعني. رأوا كل واحدة شناقف ولا تحتاج إلى درس، خلينا حسن السؤال، حسن الإنصات والاستماع، الإنسان إذا كان غافلا شاردا المعلومة ستكون ملفقة، ينتبه في أول الدرس بعد ذلك في وسط الدرس الله أعلم اهتم بالهاتف، شرد ذهنه، يفكر في أولاده، يفكر في شغله، يفكر، أخذ المعلومة من أولها ومن آخرها، أما في الوسط لم يأخذه، هذيك شارد، فهو يظن أن ثم يلصقها هكذا، ها؟ يلصق المعلومة من أوله ويظن أنه تعلم المسألة، هو لم يتعلم. إذن حسن الإنصات والانتباه هذا مهم في الدرس، واضح يا شباب؟ دون عبث ودون أي شيء. حسن الفهم الذي كنا نتحدث عنه، رأوا سوء الفهم عن الله ورسوله أصل لكل بدعة، وذلك من خلال تنزيل الأحكام في غير محلها. هم أيضا يستدلون كما كنا نتحدث، الفرق التي ضلت هي تستدل يعني، لكن أساءت في فهم مدلولات هذه الأدلة فأنزلتها في غير محلها، واستدلوا بها في غير موقعها وفي غير موضعها. تريدون مثالا عمليا نتعامل به يوميا في حياتنا؟ حديث الأعمال بالنيات الذي اشتهرت به كل كتب السنة، ومن أعظم الأحاديث التي أصل أهل العلم عليها أحكاما وأخذوا منها قاعدة بنوا عليها مذاهبهم، وهي القاعدة التي تقول الأمور بمقاصدها، يعني المقصد اللي هو يرجع لحديث الأعمال بالنيات. الإمام الشافعي يقول هذا الحديث يدخل في 70 بابا من الفقه، يعني الفقهاء على هذا الحديث بنوا عليه إيش مسائل كثيرة فقهية. حديث الأعمال بالنيات، إنما الأعمال بالنيات، يا أخي الأعمال بالنيات، ما المقصد بالأعمال؟ هل فهمت ما معنى الأعمال هنا؟ أي الأعمال؟ الأعمال مو كما كنا نتحدث، الطهارة، الطهارة نوع واحد، هي مو عندنا الطهارة في العمومة حسية ومعنوية، أما الحسية تنقسم إلى قسمين، حدث وخبث. المهم قصة أخرى تمر معنا هنا. الأعمال عندنا أعمال مشروعة وعندنا أعمال ممنوعة، إنما الأعمال بالنيات كلها على بعضها بالنيات، يعني تفهم فيه ولا؟ هناك أعمال ممنوعة، تصور أنت إنسان يسرق، هذا عمل ممنوع غير مشروع، يسرق اسمع بنية التصدق على الفقراء، هذه نية صالحة أم لا؟ ها إذا قبض عليه يقول يا قاضي إنما الأعمال بالنيات، تنفيه ولا؟ ها تجده يوم العيد الراجل ناقص كان بشي يحمل جارته يا ويعيد خير إن شاء الله، كي أختي إنما الأعمال بالنيات، أزيد تقولوا ما تعرفوهاش هذه؟ ها شوف شوف سوء الفهم يا يعني. إنما الأعمال هذا عمل مشروع باش تستدل بالأعمال بالنيات، تفهم فيه ولا؟ هذا هو افهمها هكذا، كما الفرق الضالة أيضا فهمت وهكذا، واضح يا شباب؟ إذن سوء الفهم أصل لكل بدعة، سوء الفهم عن الله ورسوله أصل لكل بدعة، والكلام يطول، ها الكلام يطول. بعد ذلك ماذا قلنا؟ هذه الثالثة، الرابعة، الرابعة زد على ذلك، هذه الثالثة. بعد ذلك حفظه، العلم يحتاج إلى حفظ، واضح يا شباب؟ العلم يحتاج إلى حفظ وإلى إتقان، وإلا صاحبه سيكون فاشل في كل مجال، حتى المجالات العلمية. هل يوجد مخترع وصل إلى هذه الرتبة، وطبيب ومهندس ومش عارف إيش وصل إلى هذه الرتبة دون حفظ وإتقان؟ ينبغي أن يكون حافظا حتى يكون، لأن فاقد الشيء لا يعطيه، أحباب الكرام، فاقد الشيء لا يعطيه، أنت تريد أن تتصدق جيبك فارغ، فاقد الشيء لا يعطيه، عاجز كما يقال، واضح؟ وبالتالي نحتاج إلى حفظ. أيضا تعليم العلم، وهذا فائدة العلم، وذكرنا رتبته وأيضا منزلته وفضله على غيره من العبادات. خيركم، رب النبي صلى الله عليه وسلم يقول خيركم من تعلم القرآن وعلمه، لأن علمه متعد، تنفع نفسك وتنفع غيرك، وبالتالي تعليم العلم فيه نفع للناس وفيه أيضا حفظ لك، لأنك كلما كررت المعلومات وعلمت بها الناس سترسخ هذه المعلومة، مش كما تعيدها مرة كما تعيدها 1000 مرة، ما واضح؟ حتى القرآن يحتاج إلى تكرار ولا؟ العلم كلما درسته أنت تكرر وتراجع لنفسك فيرسخ ويحفظ. والعمل به، أنت الآن تحتاج من تحتاج ورقة أمامك لتعرف كيفية الوضوء، أو صار عمليا هذا من كثرة ممارسات صار محفوظا يعني، مش هيك ولا؟ تحتاج إلى ورقة ذيك اللي فيها كيفية صلاتك، كيفاش يركع وكيفاش كذا، حطتها بعدك وانت تصلي، مو من كثرة ممارستك. وكحال الحج والعمرة، لو كنت كل سنة تذهب إلى الحج والعمرة مش ما تقولش أي من بعد الإحرام شنو باش نعمل، صار أمر عملي لكثرة ممارستك، صار الأمر محفوظا يعني، واضح؟ وهكذا يا حبيبي الكرام. إذن مراتب العلم ست. نحن لماذا جئنا بهذا؟ لمسألة سوء الفهم. هذه الفرق أساءت الفهم، فنحن نحتاج إلى فهم يميز أهل السنة عن غيرها ليجعلهم وهذا الفهم ينبغي أن يكون دقيقا وأن يكون صوابا. كيف علمنا ذلك؟ من خلال الوحيين نفسهما. فهذا الفهم يا أحبابنا الكرام لا يكون إلا في فهم الصحابة الذي زكاه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الفهم فهم الصحابة، الصحابة بأنفسهم، لم يكونوا يعني كذلك لقوة أبدانهم أو لكونهم من قريش أو لكونهم من كذا، بل سيمر معكم في دروس السيرة أن ممن حاز شرف النسب عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو لهب، حاز شرف النسب لأن نسبه يصل إلى نبي الله إسماعيل ابن نبي الله إبراهيم، وهكذا نبينا صلى الله عليه وسلم ونفس الشجرة، مش هيك ولا؟ لأنه أبو لهب هو ابن عبد المطلب، كما عبد الله والد رسول الله ابن عبد المطلب، عبد المطلب سيد في قومه أليس كذلك؟ وهو يعني ابن هاشم سيد في قبيلته، الذي سن الرحلتين، رحلة الشتاء والصيف، وكانت عنده الرفادة والسقاية، يخدم حجيج بيت الله، وهكذا أسرة النبي يخدمون بيت الله وحجيج بيت الله، ونسبهم يصل إلى خليل الله إبراهيم. أبو لهب نفس النسب، لكن هل نفعه نسبه؟ من بطأ به عمله لم يسارع به نسبه. فالمسألة يا أحباب الكرام ليست كذلك، وليست بهذه المعايير، وليست بهذه المقاييس. وبالتالي الأمر وما فيه، نجد أن الله تبارك وتعالى رفع أهل الإيمان وهم ليسوا قرشيين وليسوا من العرب وليس لهم قرابة بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، كسلمان الفارسي. سلمان الفارسي من بلاد فارس رفعه الله بالإيمان ووضع أبا جهل بالكفر، لأن شرف النسب لا يعطي للفاشل فضلا. واضح يا شباب؟ فالصحابة رضي الله عنهم مش زكاهم رب العالمين لكونهم عرب، لكونهم أقوياء، لكونهم مش عارف، لا، لأنهم عملوا بما جاءهم به رسوله صلى الله عليه وسلم وفهموه وطبقوه كما يريده الله تبارك وتعالى، لأن الله تبارك وتعالى أرسل رسله ليبينوا لقومهم أو لأقوامهم مراد الله من خلقه. رب العالمين يريد من خلقي كذا وكذا وكذا، سر وجودي وغاية وجود تحقيق العبودية لرب البرية، ليس كذلك؟ رب العالمين يريد من خلقه كذا، هو لن يكلم خلقه مباشرة، وإنما أرسل رسله لتبليغ رسالة الله، فهم فهموها ووعوها وعملوا بها وماتوا على حسن الخاتمة، بمعنى نجحوا في الامتحان. الإنسان يقتدي بالناجحين ولا بالفاشلين؟ ها؟ يقتدي بالناجحين، بمعنى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاهم الله ورسوله، رب العالمين قال السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، يعني خلد ذكرهم في كتابه ونحن نقرأها، بيننا وبينهم أكثر من 1400 عام، تصور. بالرغم ذلك ما زلنا نقرأ ألقابهم في كتاب الله، زكاهم رب العالمين. اسمع، يقول والذين اتبعوهم بإحسان، يعني يحض الناس على اتباعهم. أنت تقتدي بالفالحين مش بالبطلين والضالين والفرق التي خالفت منهج سيد الأنبياء المرسلين، ليس كذلك؟ والذين اتبعوهم بإحسان، اسمع، قال رضي الله عنهم ورضوا عنه، ما زال، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك الفوز العظيم، كما في سورة التوبة. بمعنى ما دام أن الله تبارك وتعالى رضي عنهم، يعني قاموا بالواجب المطلوب منهم شرعا، رب العالمين شرع لهم واجبات قاموا بها ففازوا، وبالتالي ينبغي أن نقتدي بهم. هم لم يثبت عنهم ضلال، لأن الله تبارك وتعالى لا يرضى إلا عن رضية، هذه مسألة عقدية، علم الله سابق، ورب العالمين يعلم أحوال عباده من قبل أن يكونوا ومن بعد أن كانوا، من قبل أن توجد المخلوقات رب العالمين يعلمها وما ستفعل، وحتى من بعد فنائهم يعلم رب العالمين أيضا عاقبتهم سبحانه وتعالى ومنازلهم في الآخر، أليس كذلك؟ رب العالمين لا يكتشف، لا يزداد علم، علمه سابق، يعلم ما كان وما هو كائن وما سيكون، حتى الأشياء التي لم تكن، لو كانت لعلمها كيف كانت ستكون بكل حذافيرها، بكل جزئياتها، بكل ذراتها. لا يخفى على الله شيء سبحانه وتعالى. ما دام أن الله رضي عنهم، يعني رب العالمين علم أنهم سيموتون على حسن الخاتم، وسيموتون على الإيمان، وسيعملون بما طلبه منهم. هذا ما معنى، لأن الله لا يرضى عن، مش رضي عنهم وبعد ذلك منهم من صار من الفرق الضالة مثلا، بعد أن رضي عنهم في الأخير ضلوا عن سواء السبيل وابتدعوا في الدين وغيروا سنة سيد الأنبياء والمرسلين. هذا الأمر قله لغير الله، لأن في ذلك تخطئة لهذا العلم، هذا العلم لم يكن دقيقا، أنت ظننت الشيء كذا فصار كذا، هذا ليس في الله تبارك وتعالى. ما دام أن الله رضي عنهم معنى ذلك أنهم سيموتون على الإيمان وحسن الختام وعلى السنة. واضح يا شباب؟ زد على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي، حديث عمران بن حسين الذي في صحيح الإمام البخاري، يقول خير أمتي، شوف هذا الكلام على إطلاق، خير أمتي قرني، الذين عاشوا في زمن يعني قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، بإجماع وباتفاق، فلنقل باتفاق شراح الحديث وباتفاق أهل العلم، أن خير جيل على الإطلاق لا يساويهم أحد في الدرجة، في درجاتهم لن يصل أحد إليهم أبدا، كما بيّن النبي في أحاديث كثير، ومنه هذا الحديث، باتفاق أهل العلم أن خير جيل على الإطلاق هم جيل الصحابة. ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم، النبي لا ينطق عن الهوى، هذا كله بوحي من عند الله، يقول خير أمتي، الخيرية لا تكون إلا للفالحين والناجحين والقائمين على أحكام رب العالمين، لا يزيغوا، لم يقعوا لا في الزيادة في الإفراط ولا في التفريط، ولم يسلكوا مسالك الضالين والمضلين أبدا يعني. واضح يا شباب؟ وبالتالي زكاهم رب العالمين وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعرفون حتى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا أصحابي فوالذي لا إله غيره أو الذي نفسي بيدي لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب. شفت أحد؟ الله أعلم ملايين الأطنان من الذهب تنفقها لا تبلغ في الأجر، لا قال لو أنفق أحد مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه، هذا يسمى مد حفنة يعني، يعني الصحابي هكذا أو نصفه، أنت تنفق مثل أحد ذهب لا تصل إلى رتبتي. واضح يا شباب؟ إذن الصحابة رضي الله عنهم لماذا تميزوا بهذا الأمر؟ لأنهم أعلم الناس بعد سيد الناس. الوحي أين نزل؟ في زمننا ولا زمنهم؟ طيب أليس أعلم الناس باللغة العربية ومقتضياتها؟ يفهمون القرآن ويفهمون معانيه، زد على ذلك يعرفون أحكامه، فهم أعلم الناس بكتاب رب الناس وبسنة خير الناس عليه الصلاة والسلام. هم الذين عاصروا التنزيل وسمعوا تفسيره وتأويله من النبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن مسعود ماذا يقول كما في الصحيحين؟ والذي نفسي بيده ما أنزلت سورة من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت، ولا آية من كتاب الله، يعني ما أنزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم فيما نزلت، يعني أين نزلت وفيما نزلت، في الوقائع والأحداث والغزوات والأسفار، في السفر نزل كذا، في فلان نزل كذا، في أبو لهب، في أبي جهل، في عقبة بن أبي معين، إلى غير ذلك من الناس التي أنزل الله فيهم آياته، والوقائع التي نزلت فيها السور. بمعنى هم أعلم الناس، يعني رأيتم الفقه والأحكام والتفسير والحديث أخذوه عمليا، يعني هم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف لا يكونوا نجباء، كيف لا يكونوا مهتدين؟ أولئك يا أحبابنا الكرام وردوا النبع صافية العين، هم شربوا من العين مباشرة. أما غيرهم ممن ابتدع في الدين وخالف سنة الأنبياء والمرسلين وصله النبع كادرا، كلما ابتعدنا عن العين، الآن شفت العين ما هي تسير في مسالك، كلما طال المسلك كلما حمل الماء التراب والطين والأوراق والتسخ، يعني يحتاج إلى تصفية. هذا في زمن ما بعد الصحابة لما وجدت هذه الفرق يحتاج إلى تصفية حتى يكون الماء موافقا لما خرج من العين. علشان نعم في هذا الجهد مؤبحث عمن شرب من العين المعين مباشرة، أليس كذلك؟ واضح؟ أولئك وردوا النبع صافية، أما غيرهم ورده النبع كادرة، فهم أخذوا من الصفاء من النقاء فكانوا هداة مهتدين، هم أئمة الهدى ومصابيح الدجى، حتى إن النبي حظ على اتباعهم في أحاديث كثيرة، سواء بأشخاصهم أو في جملتهم. تجد مثلا حديث النبي عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. راشد ومهتدي، رأوا كلمة المهدي مش اسم، حتى ظهور المهدي المنتظر مش اسم المهدي، لا لكونه مهتد، يعني سيسير على ما كان عليه الخلفاء الراشدون المهتدون الذين يسيرون على منهاج النبوة. هذا ما معنى مش اسم المهدي، المهدي يعني المهتدي، هاد ومهتد، واضح ما معنى؟ وهكذا. مش المهدي بتاع الشيعة، هذكم عندهم مهدي آخر، مهدي أسطورة، يعني عينيك ما رتوش، عينيك ما ترى الضوء، المهدي متاحهم صدقا عينيك لا ترى النور. ساعة الأصل فيه هو حي منذ القرن الثالث إلى يومنا هذا، هو حي من 256 ولادته إلى يومنا هذا ما زال على قيد الحياة. ليش؟ لأن من عقيدة الشيعة الروافض أن لهم 12 إماما، هو 12، ولا يوجد زمان إلا وفيه إمام، خلاص من ذلك الوقت إلى آخر الوقت هو موجود يلزم يكون. أين هو؟ قالوا في الزرداب، وكل شيء تحت الأرض، كل شيء تحت الأرض. شوف مهديهم اسمه محمد بن الحسن العسكري، مش محمد بن عبد الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول يوافق اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي، ما اسم النبي وما اسم أبيه؟ محمد بن عبد الله، هو واحد آخر، ما أنا قلت لكم مهدي آخر، اسمه محمد بن الحسن العسكري. اسمع رأوا، هذا مش ادعاء عليهم، هذا في كتبهم المعتمدة، كلامهم على المهدي ونشأته وكيف سيفعل وما سيفعل. سأول ما يخرج سيهدم الحرمين، هذه من بركاته، يعني يهدم إيش؟ القبلة الأولى، القبلة الثانية المسلمين، ويهدم مسجد سيد الأنبياء والمرسلين. يا مفسد هذا في الأرض، شنو يعمل؟ يقتل العرب. أبوي هاك تشوفها من تو بداو، يعني حقيقة هذه عقيدة، رو يمشي ولا عقيدة يا أحباب الكرام، يقتل العرب. ليش؟ لأنهم يحقدون على العرب لعقيدة فيهم. الفرس فتحها العرب، الفرس يا أحباب كان عندهم الملك والوراثة، مش باش يجيوا رعاة الإبل والغنم يحكمونهم. فلما فتحت الفرس منذ ذلك الوقت يحقدون عليهم، حتى وجدوا عقيدة للقضاء على العرب تحت هذا الغطاء، يعني تصور يقتل العرب. ما زال الأمر متواصلا، ويخرج أمنا عائشة ليقيم عليها الحد، قاتلهم الله. شوف شوف شوف شوف شوف الخنزرة التي في عقولهم حقيقة. ويخرج أبا بكر وعمر يلعنوهما ويحرقوهما، يا راجل ماتوا من، لا ما زال باش ينتقموا منهم حتى تحت القبر. هذه عقيدة، علاش أنا قلت لك المهدي متاحهم عينيك ما ترى النور، ما زال مش الخير القدام، ما زال الشر إلى الأمام، يعني هذا هو والعياذ بالله. أصل كل بدعة هو سوء الفهم، هذو ما يفهموه، كما شوكولاتة الحسين مش هيك، ما يفهموش حسين عنده شوكولاتة، يعني تصور. المهم إذن يا أحبابنا الكرام، ايش مهزنا احنا الموضوع هذا الساعة؟ المهدي، خلفاء الراشدين المهديين، مو باب يفتح 20 باب معروف. طيب شوف يا أحبابنا الكرام، النبي صلى الله عليه وسلم حظ على اتباع الصحابة، لأن حقيقة الأمر في الدين فهمهم هو الفهم وعلمهم هو العلم، كيف لا يكون من أعلم الناس وهم تلامذة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أليس كذلك؟ هم الذين أوصلوا لنا وحفظوا لنا القرآن والسنة، وإلا لما كنت مسلما، لولا الله سبحانه وتعالى الذي سخر لنا هذه الأسباب. وإذا قضى الله أمرا هيأ له أسبابه، إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. أول الناس من لحافظون؟ من هم؟ الصحابة، هم الذين حفظوا لنا القرآن، هم الذين جاهدوا مع خير الأنام لإقامة الدين، هذا لم تحصل لا لك ولا ليها. لسنا نحن الذين نصرنا رسول، ربما ننصره باتباع دينه وبإقامة دينه، لكن هم في زمانهم ناصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنفسهم وأموالهم وأهليهم وحتى ببلادهم، تركوا مكة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله. تركوا مكة أحب أرض الله إلى الله، التي جعل فيها أول بيت، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة، وبكة من أسماء مكة، مكة وبكة وغير ذلك من الأسماء التي سميت بها. تصور بالرغم ذلك تركوا أموالهم وديارهم وخرجوا فقراء للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم. تصور ورب العالمين يخلد لنا أسماءهم. هؤلاء قوم لا نظير لهم. نجد ذلك عبد الله مسعود يقول كلاما جميلا، يقول من كان مستنا متبعا فليستن بمن قد مات، الذين سبقونا بالإيمان يعني وبالهدى، فليستن بمن قد مات فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. معبد الجهني في ذلك الوقت كان حي ولا هل مات على الهدى؟ هو حي، لكن شوف ماذا خرج لنا، خرج لنا ببدعة القدرية، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. من قبل حتى معبد الجهني إبليس كان يعبد الله في الملأ الأعلى مع الملائكة، وهو ليس منهما، هو ليس من جنس الملائكة، إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه، مسألة عقدية. إذن كان يعبد الله، شوف الرتبة متاعها، كان يعبد الله في الملأ الأعلى. جاء اليوم الذي انقلب فيه، أبى واستكبر وكان من الكافرين. إذن هو يريد أن يقول أنت ينبغي أن تتبع من مات على حسن الختام، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. ثم يقول أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، يعني الذين ماتوا على حسن الختام، من كان مسلم فليستنى بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة بنص القرآن والسنة كما كنا نتحدث، والآيات في ذلك كثيرة، آيات متواترة ومتوافرة، الأدلة كثيرة في فضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا أفضل هذه الأمة، أبرها قلوب وأعمقها علما وأقلها تكلفا. لا يتكلفون، لا يخوضون فيما لا يعرفون، ولا تقف ما ليس لك به علم، يقفون عند حدود المشروع، يقفون عند حدود المشروع، لا يدخلون في أمور وترهات كما دخل من جاء بعدهم في أمور لا قبل لهم بها فضلوا عن سواء السبيل. أقلها تكلفا، قوم اختارهم الله لصحبة نبيه. إذن الصحبة اصطفاء، الصحبة اصطفاء، اصطفاهم رب العالمين لصحبة نبيه اسمه وإقامة دينه. فاعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم في آثارهم واستنوا بما استطعتم من أخلاقهم ودينهم، فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. لا يستطيع أحد أن يشكك في أصحاب النبي، لأن من شكك في أصحاب النبي هو مشكك في كتاب الله وفي سنة رسول الله، ومشكك في كلام الله وفي كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي ذلك يكون المصاب والضلال بعينه، أليس كذلك؟ يعني رب العالمين رضي عنهم، أنت تقول لا ارتدوا وبدلوا وغيروا وضلوا، يعني رب العالمين يرضى عمن سيضل، وهو الذي يقول لنا في الفاتحة أن ندعوه بأن يهدينا الصراط المستقيم غير مغضوب عليهم ولا الضالين. رب العالمين يرضى عمن سيضل، ألا يعلم خاتمته ربنا؟ علم ما سيعلم ما سيعملون وعلم ما عملوا. من أجل ذلك اصطفاهم لصحبة نبيه، فكانوا أفضل هذه الأمة في الأخلاق، في عباداتهم، في معاملاتهم، في عقيدتهم، في دينهم، في منهجهم، في سلوكهم. لم يقعوا لا في الغلو في الإفراط ولا في الغلو في التفريط، لا ابتدعوا لا في العقيدة ولا في العبادات ولا في الأخلاق ولا في المعاملات ولا في شيء من هذا القبيل، كانوا على الهدى المستقيم. وبالتالي أحبابنا الكرام، نحن نتحدث عن فهم أهل السنة والجماعة الذي يتصدره الصحابة رضي الله تعالى عنه. سموا بأهل السنة والجماعة يا أحباب الكرام أهل السنة لكونهم عملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، عملوا بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من الحق، اسمع، واجتمعوا عليها، لأن السنة جامعة، خذها قاعدة، السنة جامعة، أما البدعة هي مفرقة. وترى الفرق، هل جمعتهم سنة ولا فرقتهم البدعة؟ كل واحد ابتدع شيء، القدرية، الجبرية، المعطلة، المشبهة، المعتزلة، الشيعة، وسمي ما تشاء من الفرق، فرقتهم البدعة. ولبركة السنة يا أحباب الكرام ينبغي أن نتعلم هذا ونأخذه درسا في حياتي. السنة جامعة، تريدون دليلا حتى في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. الأنصار من قبل ماذا كانوا يسمون؟ بالأوس والخزرج. هل كانوا بالرغم أنهم يعيشون في نفس البلدة يثرب قبل أن تسمى بالمدينة، تصور يعيشون في يثرب، هل جمعهم شيء؟ لم يجتمعوا على شيء. ليش؟ لأنهم فرقتهم بدع الجاهلية، بدع الجاهلية كثير. أوس وخزرج، بل كانوا في اقتتال وحرب طيلة عقود عشرات السنين وهم في حرب على أتفه الأشياء. ما شيء الذي فرقهم؟ بدع الجاهلي. طيب ما شيء الذي جمعهم؟ سنة خير البرية عليه الصلاة والسلام. أليست السنة بركة؟ النبي صاحب السنة هو الذي جمعهم، وإلا ما كانوا يجتمعوا، لن يجتمعوا على شيء إلا لما جمعهم النبي على سنته. حتى من كلام النبي مرة لما وقع في أنفسهم شيء في غزوة حنين، يعني بعد فتح مكة في نفس السنة، السنة الثامنة من الهجرة، فتح مكة، هؤلاء المشركون الذين يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك، طيب أسلم وفتحت مكة، بعدها بأيامها، بعدها بأيام وأسابيع جاءت غزوة حنين، أهلك الله الكافرين وغنم النبي صلى الله عليه وسلم. بمعنى الأنصار هم ناصروا النبي صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين خلد ذكرهم في كتابه، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة وغير ذلك من الآيات التي تحدث فيها. نصروا الله ورسوله، مكة لم تنصر النبي صلى الله عليه وسلم، مش هكذا؟ لا، من الذي نصر؟ أهل المدينة، هيئوا أرضهم وأنفسهم وأموالهم كلها نصرة لهذا الدين، يعني لهم مكانة. وبالرغم من ذلك سبقوا أهل مكة بأشواط، من قبل 8 سنوات أسلموا، أليس كذلك؟ في الأخير النبي صلى الله عليه وسلم يعطي العطايا لأهل مكة ويترك أهل المدينة. النبي لماذا أعطى أهل مكة؟ كان يتألفهم، ما زالوا حديثي عهد بإسلام، أعطاهم، يعطيهم من لا يخشى الفقر، ولم يعطي لأصحابه من أهل المدينة، فهم يعني وقع في أنفسهم. فذكرهم النبي فقال من جملة كلامه هذه الكلمة: ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله بي؟ ألم تكونوا متفرقين فرب العالمين جمعكم بي لما أتيتكم حتى اجتمعتم؟ حتى يبين لهم، ثم بين لهم وقال لهم كلمة حاسمة حتى تعرف الأنصار هم أنصارا. قال: ألا تريدون أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعون برسول الله؟ النبي بقي في مكة ولا يدفن هنا، عاش معهم إلى الممات، فليذهب الناس بالشاة والبعير، أنتم سترجعون مش بالشاة والبعير، سترجعون برسول الله معكم. قالوا: رضينا برسول الله قسما ونصيبا، ما عادش نحبوا حتى شيء. شوف، ألم أجدكم متفرقين فجمعكم الله به. إذن السنة جامعة والبدعة مفرقة، نجد ذلك: وإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الخلاف سيفرق، فعليكم بسنتي حتى تجتمعوا وإلا فلا. فالطريق سهل ويسير يا أحباب الكرام. إذن أهل البدعة فرقتهم البدعة، أما أهل السنة جمعتهم السنة، فالسنة جامعة لبركتها. والسنة كما قلنا موافقة الحق. اسمع، ولو كنت وحدك، ماذا يقول عبد الله مسعود كما روى اللالكائي في وصول اعتقاد أهل السنة والجماعة؟ يقول عبد الله مسعود، يقول: الجماعة ما وافق الحق ولو كنت وحدك. ماذا قال رب العالمين عن إبراهيم؟ إن إبراهيم كان أمة، وحده أمة. هذا كلاش سموا بأهل السنة، عملوا بالحق الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم واجتمعوا عليها. وعندما نذكر هذا الاسم ليس لهم شكل معين أو بلدة معينة، هذا من قبيل التقوقع وخسة الفهم. أهل السنة جماعة لا يوجدون في بلد معين أو في قطر معين. رب أشعث أغبر ذي تمرين مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لا أبره. تجد إنسان في أدغال إفريقيا لا يسمع به أحد، مكانته عند الله لا يعلمها إلا الله. تصور في أدغال إفريقيا، شوف أين يعيش ويهتدي على يدي مئات الناس، ربما منزلته أكثر حتى ممن هو معروف في العالم الإسلامي، ومنزلته عند الله. إذن أهل السنة والجماعة ما وافق الحق، كان أحمر، كان أسود، كان أبيض، كان عربي، كان أعجمي، بل الذين حفظوا لنا سنة النبي أعاجم. تعرفون الرواة الحديث كلهم أعاجم ليسوا عرب، بخاري ومسلم والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه. هيا يا سيدي، تعرفوش الذي الذي أصل وكتب في اللغة العربية؟ أعجمي، سيبويه. شوف اسم سيبويه، مش حتى اسمه محمد بن صالح بك، سيبويه هو الذي كتب في اللغة العربية وأصل وفصل وقعد فيها، كما أنت تقول إنسان يكتب في علم الرياضيات ويؤصل ويفرع، يعني تصور يعني. إذن هذا العلم ليس حكرا على بلد معين أو على جنسية معينة. أهل السنة والجماعة الذين يعملون بالحق ويجتمعون على هذا الحق ولو كنت وحدك. واضح يا شباب؟ تأمل الآن. وها أهل السنة والجماعة عندما نتحدث على رأسهم صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول ثم الذين يلونهم، خير أمة قبل، ثم الذين يلونهم يعني أتباعهم، يعني التابعون الذين أخذوا علم الصحابة الذي نقلوه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن ورثوا هذا العلم كابر عن كابر، ويحمل هذا العلم من كل خلف، الذين يخلفون من سلف ومن سبق من كل خلف عدوله، ينفون عنه تحريف الغالين، وقلنا الغلو ما هكذا ولا هكذا، تحريف الغالين وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، أي تفسير الجاهلين اللي هو مبني على سوء الفهم. واضح يا شباب؟ وبالتالي علينا أن نكون على بينة من أمرنا، كما نقتصر ونتوقف في تلقي عقيدتنا على مصدر يقيني وهو الوحي، والوحي وحيان كتاب وسنة، أليس كذلك؟ نتوقف في فهم ديننا وعقيدتنا على فهم من سبقنا بالفهم السديد، فهمهم سديد ورصين، فهم أعلم الناس وأتقى الناس وأفهم الناس وأحفظ الناس لدين رب الناس، أليس كذلك؟ هم الذين قدموا كل التضحيات من أجل أن يوصلوا لنا هذا الدين، فرب العالمين رضي عنه. وبالتالي وضعنا هذه الضوابط حتى تكون أرضية نسير عليها صدقا، ها سنرى من خالف هذه الضوابط وما هو مآله. وبالتالي نحن على بينة، إذن عندنا كما قال أصولا ثلاث، كتاب الله وسنة رسول الله، هذا من ناحية الاستدلال. أما الفهم نفهم به على فهم الأوائل، لأن من جاء بعد، وهذا نراه حتى في حديث جبريل، يحيى بن يعمر وعبد الرحمن بن حميد بن عبد الرحمن الحميري، لما سمع معبد الجهني يتكلم في القدر أين عادوا؟ عادوا إلى الصحابة، ذهبوا حاجين أو معتمرين، العمرة والحج أين ستكون؟ في تلك البلاد التي يتوافر فيها الصحابة. أرادوا أن يسألوا الصحابة، يعني أرادوا أن يسألوا أفهم الناس، لأن هؤلاء هم الذين أخذوا دينهم من النبي. هذا من أين أخذ دينهم؟ أولئك أخذوا دينهم مباشرة من النبي، أخذوا من النبع يعني من العين. وذاك وين؟ منين أخذ هذاك؟ هذاك ورده النبع كادرة من وساوس الشيطان، فردوا الأمر إلى الصحابة. هذا منهج حتى نجده في الأحاديث. واضح يا شباب؟ وبالتالي يا أحباب الكرام، نحن أيضا سنأخذ ديننا على هذا المنهج، وممن كتب فيه وممن سار عليه من أئمة الفقه والاجتهاد، ومن ذلك سنجد من ألف، وسنأخذ كما سيمر معنا في المقرر إن شاء الله تبارك تعالى، سنأخذ أيضا مؤلفا من مؤلفات إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، وبلادنا تشرف بهذا الإمام الذي سار رمزا في العالم الإسلامي، ألا هو ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، إمام المالكية في زمانه. هذا الإمام يا أحبابنا الكرام الوحيد في المالكية منذ أن خلق الله مالك إلى أن توفاه، لم يسمى أحد بمالك إلا هذا، سمي بمالك الصغير. عندنا مالك الكبير، إمام دار الهجرة، إمام المدينة، مالك وما أدراك، من علماء القرن الثاني، من علماء السلف رحمه الله تبارك تعالى. والإمام مالك بطبيعة الحال ليس محسوبا على الفرق الضالة، هو إمام من أئمة أهل السنة والجماعة، أليس كذلك؟ نجد ممن سار على مذهب مالك أو غيره من أئمة الإسلام من أئمة أهل السنة والجماعة، ممن ألف في عقيدة أهل السنة والجماعة، ليحفظ هذا العلم في الأمة، وحتى لا يزيغ الناس، وحتى لا يضلوا عن سواء السبيل. في مقررنا إن شاء الله سنأخذ مقدمة الرسالة لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى، هو إمام جبل راسخ في علمه رحمه الله منذ نعومة أظفاره، ولد سنة 1300 من الهجرة، يعني هو الآن من علماء القرن الرابع، يعني من علماء السلف الذين سبقونا بالعلم والإيمان رحمه الله تبارك وتعالى. ولد سنة 1300 وتوفي سنة 86 و300. كم عاش إذن؟ 76، ليس كذلك؟ 76 عاما رحمه الله تبارك وتعالى، كانت مزدهرة بالعلم والعمل، فرحمه الله رحمة واسعة. هو من علماء هذه البلاد، لذلك لقب بالقيرواني، أليس كذلك؟ فهذا هذه كما يقال بصمة في هذه البلاد بفضل الله، وهذا ما تشرف به بلادنا أنها خرجت كثيرا من أهل العلم ممن حازوا الرياسة والسيادة في العلم. تسمعون بأسد بن الفرات آخذ فقه أبي حنيفة وتلميذ مالك الذي خرج فاتحا لصقلية إيطاليا، خرج فاتحا مجاهدا لينشر الإسلام، مش خرج حارق باش تاكلوا الحوت، ها خرج إيش فاتحا لصقلية لينشر الإسلام في بلاد أوروبا، هذا خرج من هذه البلاد أيضا، وغيرهم من أئمة الإسلام. واضح يا شباب؟ نعم. إذن لهجت ألسنة أهل العلم في عصره ومن بعده بمدحه والثناء عليه، فوصف بأوصاف جليلة، قيل فيه أنه جامع مذهب مالك وشارح أقواله، ثاني الشيخين اللذين لولاهما بطبيعة الحال بعد الله لذهب المذهب الوحيد، قلنا الذي لقب بمالك الصغير هو ابن أبي زيد القيرواني، ولا أحد من أئمة المالكية سمي باسم مالك. واضح؟ يقول ابن ناجي، يقول كان يقال لولا الشيخان والمحمدان والقاضيان لذهب المذهب، يعني لاندثر مذهب مالك، لأنه بالمناسبة مالك مش من هذه البلاد، مالك راه مش من بلاد احنا عنا مالكية أكثر من مالك، يعني واضح، ويظنون أن مالك يسكن في هكا في باب الخضرة ولا، واضح. إمام مالك إمام دار الهجرة، يعني إمام المدينة، واضح. لكن شوف، كتب الله أن ينتشر مذهبه في كما يقال في المغرب العربي، تصور كتب الله، لم ينتشر هناك مذهبه، لم ينتشر هناك، انتشر مذهبه هنا، تصور. وهكذا كل إمام أين يكتب الله له هذا الخير لتكون صدقة جارية عليه. واضح؟ ثم لا يعني أنه خاص بنا، هو إمام المسلمين، وكل أهل الإسلام يعودون إلى أئمة أهل السنة، مش مدام أنا منيش مالك يعني مالك ما نعترفش به، لا، ستأخذ أقواله، ستأخذ عقيدته، ستأخذ أصوله، ستأخذ كثير من المسائل. واضح يا شباب؟ وهكذا عموما. فالشيخاني قال أبو محمد بن أبي زيد القيرواني وأبو بكر الأبهري، والمحمدان محمد بن سحنون ومحمد بن المواز، والقاضيان أبو محمد عبد الوهاب وأبو الحسن بن القصار. يعني قيل لولا هؤلاء لاندثر المذهب، لأن هؤلاء هم الذين سعوا في نشر مذهب مالك وتدريسه وتحفيظه للناس، فرحمهم الله تبارك وتعالى. يقول القاضي عياض، وما أدراك ما القاضي عياض، يقول في ترجمته لابن أبي زيد القيرواني رحمه الله تبارك وتعالى أبو محمد، يقول كان إمام المالكية في وقته وقدوتهم، وجامع مذهب مالك وشارح أقواله، وكان واسع العلم كثير الحفظ والرواية، كتبه تشهد له بذلك، فصيح اللسان ذا بيان ومعرفة بما يقول، ذابا عن مذهب مالك قد قائما بالحجة عليه، بصيرا بالرد على أهل الأهواء. عندما نقول أهل الأهواء بمعنى سيرد على من خالف منهج أهل السنة والجماعة، كما سنرى في كتابنا إن شاء الله تبارك وتعالى. يقول أيضا ويجمع إلى ذلك صلاحا تاما وورعا وعفة، وقد حاز رياسة الدين والدنيا إلى غير ذلك مما قال فيه. الحافظ الإمام الذهبي المؤرخ الناقد المحدث رحمه الله تبارك وتعالى يقول فيه، يعني يقول الإمام العلامة القدوة عالم أهل المغرب أبو محمد القيرواني، وكان يقال له مالك الصغير، والتسمية هذه لم يسمى بها غيره كما كنا نتحدث، وكان أحد، يقول وكان أحد من برز في العلم والعمل، وكان رحمه الله، هنا مربط الفرس الآن، لنرى الآن ابن أبي زيد القيرواني هل يقتدي بالسابقين أم بمن جاء بعدهم. اسمع ماذا يقول الإمام الذهبي في ترجمته، يقول وكان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول. أي أصول؟ أصول الدين، المقصود بذلك في العقيدة، كان على طريقة السلف، يعني لم يأخذ عمن كانت عقيدته هي التي كان عليها الصحابة والتابعون وتابع التابعين من أئمة الفقه والحديث كمالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة وأئمة الحديث، هو كان على طريقة من سبق، مش هكذا؟ تقال شيء سلف شيء سبق، عفى الله عما سلف، أليس كذلك؟ نعم. إذن يقول كان رحمه الله على طريقة السلف في الأصول، لا يدري الكلام ولا يتأول، كما سيأتي معنا في الفرق التي وقعت في ذلك. واضح؟ ولبيان رسوخه في العلم يا أحبابنا الكرام، لبيان رسوخه في العلم، هذه الرسالة هي رسالة فقهية، رسالة ابن أبي زيد القيرواني، افتتحها بالعقيدة ثم ذكر فيها الفقه المالكي. هذه الرسالة يا أحباب الكرام حظيت بخدمة عظيمة لم يحظ بها كتاب بعد كتاب الموطأ والمدونة. الموطأ هو رأس المرجع في المذهب المالكي، والمدونة كذلك. لم يحظ كتاب بخدمة كما حظي الموطأ والمدونة مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني في كل كتب المالكية منذ ذلك العصر إلى يومنا هذا. لا يوجد كتاب حظي بخدمة عظيمة وكتب الله له القبول مثل رسالة ابن أبي زيد القيرواني. حتى لما شرحها القاضي بن عبد الوهاب، مقال لولا المحمدان والقاضيان، القاضي محمد بن عبد الوهاب البغدادي لما شرح هذه الرسالة بيعت بالذهب، لا أدري كم من مثقال ذهب بيعت به. هذه الرسالة يعني اشتغل بها أهل العلم حفظا وشرحا وتدريسا، لها مئات الشروح، وهي من أول ما يفتتح به المالكية تدريس الفقه المالكي هذه الرسالة. فحظيت بخدمة عظيمة في كل الأعصار وفي كل الأوساط. تعرف هذه الرسالة التي شرحها أهل العلم وحفظوها لتلامذتهم وحظيت بعناية فائقة، تعرفون الإمام ابن أبي زيد القيرواني متى ألفها وكم يبلغ من العمر؟ 17 عاما. عمره كم؟ 17 سنة. احنا 17 عام فاش قاعد يعمل؟ مخه مركز على بلاي ستيشن مش هيك ولا؟ 17 عام ألف كتابا يقرأه ويشرحه العلماء، إذن يبين لنا رسوخه منذ صغره في العلم رحمه الله تبارك وتعالى. الذي حتى من رسوخه في العلم، اسمع عندنا نقطة مهمة، من رسوخه في العلم هو كتاب في الفقه، لكن افتتحه به بأصول الدين لبيان أن الأصول مقدمة. ومرة معنا أهمية دراسة أصول الدين وأركان الإيمان، مش قلنا الأصل ما يبنى عليه غيره؟ بمعنى هو أراد أن يبين لطالب العلم أن شفت هذا الفقه لن ينفعك حتى تصح هذه الأصول، فابتدأ بأصول الدين قبل فروع الشريعة، يعني هذه الفروع مبنية على هذه الأصول، إذا ذهب أصل من هذه الأصول لا يقبل الله منك مش طهارة الحدث والخبر ولا شيء. واضح ما معنى؟ وهكذا هذا يبين رسوخه في العلم. هو في مقدمة الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى قال كلاما يقول: أما بعد، بعد أن ذكر كلام يقول: أما بعد، أعانا الله وإياك على رعاية ودائع. ما زلنا لم ندخل في مقدمة العقيدة، لكن في مقدمة الرسالة الآن قدم بمقدمة يتحدث فيها عن سبب تأليفه لهذا المؤلف. يقول: وحفظي ما أودعنا من شرائع، فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة من واجب أمور الديانة مما تنطق به الألسنة وتعتقده القلوب وتعمله الجوارح وغير ذلك. هنا وقف أهل العلم على هذه الكلمة، من الذي سأل ابن أبي زيد القيرواني حتى يكتب له رسالة في الفقه ليكتب لها القبول؟ يقول: فإنك سألتني أن أكتب لك جملة مختصرة، اللي هي هذه الرسالة. قيل أن الذي، أو الصحيح الراجح، لأنه قيل غيره، الصحيح الراجح كما يقول ابن ناجي أيضا في كتابه معالم الإيمان، الصحيح والراجح أن الذي سأل ابن أبي زيد القيرواني أن يكتب هذه الرسالة ليدرسها لطلبة العلم هو الإمام المقرئ الفقيه التقي النقي محرز ابن خلف، الذي يعرف بسيدي محرز. هذا إمام من أئمة المسلمين، وهو براء مما فعل به الجاهلون مما ترونه، هو يتبرأ من ذلك لأنه لم يكن على هذا، على هذه الشاكل. محرز بن خلف يا أحباب الكرام من علماء القرن الخامس، توفي سنة 1300 من الهجرة. هذا الإمام العالم كان يقرئ القرآن ويربي النشأة على محبة العلم وأهل العلم، له الفضل في نشر المذهب المالكي بتدريس هذه الرسالة. وهو طلب منه، أرسل إليه هذا الكتاب فصار يدرسه، كان يقرئ القرآن في أريان. نسله يصل إلى أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، محرز بن خلف مش قال شنو هكا سيدي محرز وكل الغنايات وكل الجوقات اللي يعملوا فيها، هذا كله هراء. الإمام محرز بن خلف كان إماما تابعا للسلف أيضا، وكان أيضا شديد التمسك بذلك الأمر، وكان ناصحا أمينا رحمه الله تبارك وتعالى. ولمعرفته بنبوغ ابن أبي زيد القيرواني في العلم، طلب منه وهو في سن 17 أن يكتب له رسالة في الفقه، لأنه يعلم أن ابن أبي زيد القيرواني راسخ في العلم، فألف له، يعني هو السبب في كتابة هذه الرسالة رحمه الله تبارك وتعالى. إذن كان كما قلنا مدرسا للفقه، مدرسا للقرآن، كانت له مكانة عظيمة في هذه البلاد وفي بلاد الإسلام في ذلك الوقت رحمه الله، بل كان شديدا على أهل البدع والأهواء، لأن في زمنه رحمه الله كانت الدولة الفاطمية الشيعية كانت تحكم بلادنا، وكانوا يطعنون في الصحابة ويحرفون الدين. هو الذي أفتى بجهادهم محرز بن خلف، مش سيدي محرز شوية بخور وشوية كلام هراء، هذا واضح يا شباب، كان قائما بهذا الدين رحمه الله تبارك وتعالى، وهو براء مما فعله به الجاهلون. عموما ابن أبي زيد القيرواني ترك لنا كتبا زخرت بها المكتبة الإسلامية، نجد النوادر والزيادات ومختصر المدونة، ونجد أيضا عندنا الجامع في السنن والآداب، عندنا الذب عن مذهب مالك، عنده رسالة في أصول التوحيد، عنده رسالة خاصة في المسائل العقدية، هذه مقدمة، وعنده أيضا كتاب في العقيدة اسمه أصول التوحيد، وعنده أيضا رسالة في الرد على القدرية، منها ما كنا نتحدث أول من تكلم في القدر معبد الجهني، القدرية الأولى والثانية أيضا هو رد عليها، وعندنا أيضا كتاب الرسالة الذي كتب الله له القبول وانتشر في الأعصار والأمصار، وقلنا له شروح كثيرة، هذا الذي سنفتتح به إن شاء الله تبارك وتعالى دراسة هذا العام، لنأخذ عقيدة أهل السنة والجماعة من خلال كتابه المختصر ومن خلال مقدمة الرسالة. هو كتاب الرسالة فيه مقدمة في العقيدة، سنأخذ هذا الأمر إن شاء الله تبارك وتعالى بعد أن وضعنا هذه الضوابط وهذا الميزان، لندخل إن شاء الله تبارك وتعالى في طيات ومسائل العقيدة على بينة من أمرنا وعلى نور من ربنا إن شاء الله تبارك وتعالى. للحديث بقية، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.